بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. بقي لنا من فضائل الصلاة في مختصر الأخضري فضيلتان: الأولى التيامن بالسلام، والثانية تحريك السبابة في التشهد. أما التيامن بالسلام فمعناه أن يتيامن، أن يلتفت المصلي إلى يمينه بالسلام الذي يخرج به من الصلاة، وهذا ثابت في السنة في أكثر من حديث. وقال علماؤنا إن المصلي إذا أراد أن يسلم فإن كان إماما أو فذا، يعني منفردا، الإمام والمنفرد يبدأ كل منهما بالسلام ووجهه إلى القبلة، ثم في نهاية لفظ السلام وتحديدا في الكاف والميم من قوله عليكم يلتفت إلى اليمين. وأما المأموم فإنه يتيامن بالتسليمة كلها، يعني يبدأ في البداية في أول النطق بالسلام، يكون وجهه إلى القبلة، ولكن من حين ينطق بالسين من السلام يلتفت إلى اليمين حتى يرى خده أو صفحة وجهه اليمنى من خلفه. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن قليلا، وبين علماؤنا كيفية ذلك كما سبق قبل قليل. وأما رؤية صفحة وجهه من خلفه أو بياض خده صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سبق الكلام عن شيء من أحكام السلام عند الكلام عن فرض السلام الذي يخرج به المصلي من الصلاة. والآن كلامنا في فضيلة من الفضائل، وهي أن يكون هذا السلام متيامنا به، أن يتلفت فيه أو يلتفت فيه المصلي عن يمينه. وبينا الفرق الآن بين الإمام والفذ من جهة وبين المأموم من جهة أخرى. ثم قال المصنف الأخضري رحمه الله: وتحريك السبابة في التشهد. وهذا التحريك من مفردات المذهب، لأن العلماء اختلفوا في أصل التحريك متى يكون، هل يكون عند الشهادة فقط، عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله، أو يكون الإشارة بالسبابة، هل تكون عند الشهادة أو تكون الإشارة والتحريك أو تكون في كل التشهد. وهذا هو المعتمد في مذهبنا، أنه يحرك السبابة في كل التشهد إلى أن يسلم، ولا يقف عند عبده ورسوله ولا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى يكمل مع الإمام ويسلم. ولهذا قال خليل: وتحريكها دائما، يعني سبابته. واعتمد ذلك أيضا الدردير في أقرب مسالك، قال: وتحريكها دائما. وقد جاءت فيه زيادة صححها كثير من المحققين من أهل العلم في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء فيها: فرأيته يحركها يدعو بها. وصححها يعني محققون من أهل العلم بالحديث من القدامى والمعاصرين، وفهي زيادة يؤخذ بها ويعمل بها، زيادة على ما جاء في الإشارة فقط، والمثبت مقدم على النافي كما يقول أهل العلم. وكذلك جاء في صحيح مسلم يعني في هيئة الإشارة بالسبابة والتحريك وكيف تكون الأصابع، جاء كذلك يعني هذا الحديث، حديث وائل بن حجر في مسند أحمد وفي سنن النسائي، جاء فيه: ثم قبض سائر أصابعه، نعم، ووضع الإبهام على الوسطى. وكذلك جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في التشهد يعني يشير بالسبابة ويقبض أصابع يده الثلاثة، المقصود بها الخنصر والبنصر والوسطى، ويضع الإبهام على الوسطى. وهذه هي الهيئة التي اعتمدها علماؤنا، فتكون السبابة يعني مفرودة إلى الأمام، وحرفها أي جانبها الذي يلي الإبهام يكون إلى أعلى، ثم تحرك السبابة يمينا وشمالا على المعتمد، وليس يعني إلى أعلى وأسفل، وإن كان قال بذلك بعض علمائنا وغيرهم من المذاهب الأخرى، من بعض المذاهب الأخرى. نعم، وقد جاء أيضا، جاءت آثار عن بعض السلف من الصحابة والتابعين في مشروعية التحريك أيضا، كما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال: ذلك الإخلاص. وكذلك جاء عن مجاهد التابعي تلميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، أن تحريك الإصبع في التشهد مقمعة للشيطان، أي آلة لقمع الشيطان. وسواء يعني عرفنا الحكمة أم لم نعرف، فمهما ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول سمعنا وأطعنا ونتبعه، ونبتغي بذلك الأجر من الله تعالى، حتى لو غابت عنا الحكمة، لا سيما في أمور التعبدات. وهذه الهيئة ليست فرضا، يعني لا نشدد فيها ولا ننكر الهيئات الأخرى التي ثبتت وأخذ بها بعض أهل العلم من المذاهب الأخرى، فيعني هذا يكون كما سبق في كثير من هيئات الصلاة من اختلاف التنوع الذي لا ينكر فيه على المخالف، وغاية أمره وقصارى أمره أنه يعني فاضل ومفضول. فمثلا جاء في صحيح مسلم أيضا التحليق بالوسطى والإبهام، وتحريك السبابة أو الإشارة بها على الخلاف، الإشارة بدون تحريك قال به جمع من أهل العلم رحم الله الجميع، والتحريك قال به علماؤنا، بل إن الملا علي القاري رحمه الله تعالى، وهو من فقهاء الحنفية ومحدثيهم ومحققيهم، صاحب كتاب الموضوعات في الحديث، وله رسائل وله تحقيقات في مسائل، منها تحريك الإصبع، اعتمد تحريك الإصبع خلافا للمشهور في مذهبه، وهذا يدل على إنصافه. فورد أيضا يعني التحليق بالوسطى والإبهام في هيئة اليد في التشهد، اليد اليمنى، والإشارة بالسبابة أو تحريكها إلى أعلى وأسفل، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فهذا يعني ما يتعلق بتحريك السبابة في التشهد. وبقي أن نشير إلى إلى أن هناك فهما لكلام ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد عند تحريك الإصبع، فهم منه البعض أن تحريك الإصبع أو الإشارة بها يعني يشمل جلسة التشهد ويشمل الجلوس بين السجدتين، وهذا في الحقيقة ليس صحيحا في كلام ابن القيم، يعني ليس هناك تصريح أو نص منه على أن هذا يشرع في الجلوس بين السجدتين، ولكن كلامه رحمه الله مجمل وموهم، لكن هناك قرائن أنه كان يقصد التشهد ولا يقصد الجلوس بين السجدتين في مسألة الإشارة بالإصبع أو تحريكها، لأنه ذكر بعد ذلك القيام إلى الركعة الثالثة. ثم إنه في كلامه في بعض كتبه الأخرى ككتاب الصلاة وككتاب الصلاة وحكم تاركها نص على تحريك الإصبع في التشهد، ولم يذكر تحريكه في الجلوس بين السجدتين، ولا وقال بعض أهل العلم لا يعرف أحد من المتقدمين قال ب أو نص على تحريك الإصبع أو الإشارة بها في الجلوس بين السجدتين، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بفضائل الصلاة. ثم بدأ رحمه الله تعالى في الكلام عن مكروهات الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: ويكره الالتفات في الصلاة وتغميض العينين والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النافلة، والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه، واقتران رجليه، وجعل درهم أو غيره في فمه، وكذلك كل ما يشوش في كمه أو جيبه أو على ظهره، والتفكر في أمور الدنيا، وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة. فأول المكروهات التي ذكرها الأخضري رحمه الله تعالى هو الالتفات في الصلاة، والالتفات في الصلاة مكروه إذا كان بالوجه أو بالرأس أو بالصدر، فكل ذلك مكروه، ولكنه لا يحرم ولا يبطل الصلاة. متى يكون الالتفات حراما ومبطلا للصلاة؟ إذا تحول عن القبلة بقدميه أيضا، أما إن بقيت قدماه ثابتتين متجهتين إلى القبلة والتفت بصدره ورأسه مثلا فإن ذلك مكروه ولكن صلاته صحيحة. وقد جاء في ذلك حديث في النهي عن الالتفات، حديث عائشة في الصحيح قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس هو الخطف بسرعة، أخذ الشيء بسرعة، وهذا الشيطان ليس له عمل إلا الإغواء والإضلال، فإن لم يستطع أن يوقع الإنسان في الشرك أو الكبائر والمحرمات أوقعه في ما ينقص به أجره، والعياذ بالله، نعوذ بالله منه. ولهذا فسبحان الله، الإنسان أحيانا في الصلاة كأنه يصارع الشيطان ويجاهد نفسه حتى لا تتبع وسوسة الشيطان في الالتفات، مع أن عدم الالتفات وتثبيت البصر مثلا في موضع السجود أو يعني وعدم الالتفات شيء يسير، ولكن الشيطان يؤز المصلي أزا حتى يوقعه في الالتفات، فهو فعلا صدق رسول الله هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لكن يستثنى من ذلك الحاجة، إذا يعني كانت هناك حاجة للالتفات كخوف شيء أو لمعرفة شيء يعني حصل مما لا بد منه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. وقد جاء هذا في حديث أبي بكر عندما الحديث في الصحيحين وفي الموطأ عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الظهر ذهب يصلح بين حيين من الأنصار فقدم الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر فتقدم وأمهم في الصلاة وفي أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث يقول سهل بن سعد رضي الله عنه راوي الحديث وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فهذا أخذ منه العلماء جواز الالتفات عند الحاجة، أما من غير الحاجة فهو مكروه وإن كثر حتى انحرف بقدميه عن القبلة حرم وبطلت الصلاة. ثم قال رحمه الله وتغميض العينين، من مكروهات الصلاة أن يغمض المصلي عينيه، والتغميض يعني كراهته عللت بتعليلات كثيرة يعني منها أنه قد يكون من البدع المكروهة التي يظن الإنسان أنه أكثر قربا إذا فعله، كأنه يظن أنه أكثر خشوعا فيغمض عينيه، أو يظن أنه مشروع أو مسنون. فقال بعضهم أيضا إنه ينقص استقبال القبلة لأنه من المطلوب أن يستقبل القبلة ببصره أيضا. طبعا موضع البصر في القيام هذا موضع خلاف بين الأئمة، فجمهور العلماء أن موضع البصر في الصلاة لا سيما في القيام يكون في موضع السجود، لأنه ثبت ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وما خلف بصره موضع سجوده أو ما أخطأ بصره موضع سجوده. ولكن علماؤنا أو كثير منهم علماؤنا المالكية يقولون يتجه ببصره إلى الأمام لأنها هي القبلة، ولقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال بعض علمائنا بقول جمهور العلماء أنه يعني ينظر إلى موضع سجوده. فربما هذا التعليل في كراهة تغميض العينين يعني مبني على القول بأن يكون البصر إلى قبلة المصلي وأمامه. نعم. ولكن أيضا استثنوا في تغميض العينين إذا كان يعني هناك شيء يشغل المصلي من زخرفة أو حركة تشوش عليه إذا وقع بصره عليها مثلا، فإنه لا بأس، بل من الحسن أن يغمض عينيه لأن هذا الشيء يذهب بخشوعه أو يضعف خشوعه. قال رحمه الله والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النافلة. مسألة البسملة في الصلاة يعني مشهور المذهب أنها مكروهة في الفرض وتجوز في النفل، لأن النفل يتساهل فيه أكثر من الفرض. ويعني هذا هو القول المشهور، ولكن بعض العلماء استحبوا البسملة، وبعضهم قال إذا نوى المصلي بالبسملة الخروج من خلاف العلماء فتنتفي الكراهة، لأن الخروج من الخلاف كما سبق هو من الورع، ويعني وهو شيء مطلوب ومستحب ما لم يوقع الإنسان في خلاف آخر أو في مخالفة السنة. كيف مخالفة السنة؟ مثلا يأتينا إنسان ويقول أنا في الحج أريد أن أقف يومين، سأقف التاسع الذي يقف فيه الناس، ولكن من باب الورع والاحتياط أنا يعني لأن بعض الناس قالوا إن التاسع ليس هذا، ولكن التاسع هو يوم الغد، يوم الغد مثلا أو يوم الأمس. يعني الذي يقول أهل الموقف قالوا إن اليوم هو التاسع مثلا أو غدا هو التاسع، بعض الناس يقولون اليوم هو التاسع يخالفونهم. لا، هنا ليس من الورع أن تقف مرتين. لماذا؟ لأن هذا يوقعك في مخالفة السنة، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرتين أو في يومين؟ لا، رغم احتمال وقوع الخطأ في الشهر، ولكن هذا لا يضر، فهذا يعتبر من التنطع. فلا بد أن نعرف هذا القيد، أن الخروج من خلاف العلماء مستحب والاحتياط مستحب، وهو من الورع ما لم يوقعك في خلاف آخر أو في مخالفة السنة. فبعض علمائنا الكبار، الإمام المازري رحمه الله تعالى، وهو أحد الأربعة الذين اعتمد قولهم خليل في مختصره، وهم المازري وابن يونس وابن رشد واللخمي، واعتبر صاحب قول، لأنه حتى بعضهم يقول إنه بلغ منزلة الاجتهاد، كان يبسمل رغم أن مذهبه مالكي، وعلل ذلك بالورع وبالخروج من خلاف الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي يعتبر البسملة آية من الفاتحة، ويقول يعني من صلى ولم يقرأ البسملة في الفاتحة فصلاته باطلة، لأنه ترك آية من الفاتحة. لكن علماءنا لا يعتبرون الإمام مالكا، لا يعتبر البسملة آية من الفاتحة. وهنا يقل الخلاف، وهذا شيء جيد، نحن إذا استطعنا أن نقلل الخلاف فهذا جيد. فيبقى الخلاف شكليا هنا، يعني لأنك لو كنت مالكيا وأردت أن تحتاط لصلاتك فتقول أنا سأقرأ البسملة في الصلاة، فإن علماءنا أيضا يعني يقدرون لك ذلك ويقولون لك لا كراهة بهذه النية، في هذه الحالة أنت محمود ومأجور على الاحتياط والورع، وأن تكون صلاتك صحيحة عند كل العلماء، فلا كراهة حينئذ. والتعود في الفريضة، لأنهم قالوا لم يثبت هذا في الفريضة وإنما ثبت في صلاة الليل، هذا تعليل يعني علمائنا، وربما يحتاج إلى يعني تأكد منها، ربما يعللون ذلك بالعمل أيضا، بعمل أهل المدينة. أما في النافلة فالأمر فيها واسع، النافلة تستطيع أن يعني أن تصليها من قعود، من جلوس، ويعني وتستطيع أن تدعو فيها بأدعية طويلة أو تطول، ويسمح لك بأن تتكئ بمرفقيك على ركبتيك إذا طولت، كما سبق ذكره في هيئة السجود. وهنا نظم جيد في هذا المسألة، في هذه المسألة، للشيخ عبد الله بن محمد بن محمد سالم من علماء شنقيط، قال: بسملة تكره في الفرض على مشهور مالك إمام النبلاء، والشافعي آية لديه من أم قرآن وذا عليه، الأحوط أن يبسمل المصلي سرا بفرضه إذا يصلي. فأثبت أن الأحوط أن يبسمل، وبهذا ينتفي الخلاف من الناحية العملية، وتنتفي الكراهة عمن أراد أن يحتاط بقراءة البسملة. ثم قال رحمه الله: والوقوف على رجل واحدة، هذا من المكروهات ذكرها علماؤنا، وقالوا لأن فيها عبثا ولعبا لا يليق بمن يقف بين يدي الباري سبحانه وتعالى. قال: إلا أن يطول قيامه، يعني إذا كان في رفع إحدى قدميه راحة له فإن ذلك مباح وتنتفي الكراهة. ثم ذكر بعدها اقتران رجليه من المكروهات، اقتران رجليه، وكأنه يريد أن يضبط لنا يعني ما يجوز، حد الجواز وحد المنع في مسألة الرجلين، يعني كما يكره لك الوقوف على رجل واحدة يكره لك أن تقرن رجليك أو تجعلهما مقترنين. كيف تجعلهما مقترنين؟ فسر بتفسيرين. اقتران رجليه فسر بأن يلصق رجليه إحداهما بالأخرى كالمقيد، لا، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل جرى على أن تكون هناك مسافة بين القدمين عند القيام، تكون مسافة معتدلة لا كما يفعله البعض اليوم، نراهم يبالغون في جعل مسافة طويلة في إبعاد القدمين إحداهما عن الأخرى، هو أحيانا بحجة أنه يريد أن يلصق قدمه بقدم من بجواره في الصف حتى لا تكون هناك فرجة. نعم هذا جيد، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك كثيرا، لأنك ستقع في ترك سنة أخرى، وهي أن يمتنع إلصاق الكتف بالكتف. لا، المفروض أن القدمين لا تتجاوز المسافة بينهما إلى درجة أن يمتنع إلصاق الكتف بالكتف، فالاعتدال في ذلك مطلوب. المهم أن إلصاق القدم بالأخرى هذا من المكروهات. وفسر أيضا بأن يجعل الإنسان ثقله في قيامه، طول قيامه يجعل ثقله على القدمين على حد سواء، ويعتقد أن هذا مطلوب. هو جائز إن لم يعتقد هذا الاعتقاد، لكن لو اعتقد أنه إذا اعتمد على إحدى الرجلين أكثر من الأخرى أن هذا يعني يضر صلاته أو ينقص أجره، لا، هنا يكره له أن يسوي في الاتكاء أو الاعتماد أو جعل الثقل على يعني على الرجلين على حد سواء، بل من الجيد أن يراوح بين قدميه. يعني إذا كان هذا يريحه فمن الجيد أن يميل شيئا ما بدون أن يرفع الرجل الأخرى فيقع في المكروه السابق الوقوف على رجل واحدة، لكن بحيث يتكئ على إحدى القدمين أكثر من الأخرى ويغير بعد ذلك إذا كان هذا يريحه، فهذا من الجيد، بل جعله بعضهم من المندوبات ومن الهدي المطلوب. يعني فالإنسان يكون بين هذين المكروهين، لا يقف على رجل واحدة ولكن لا يقرن رجليه بحيث لا يميل على إحدى الرجلين أكثر من الأخرى، لا، بل هذا جيد إذا كان هذا يريحه. ثم قال: وجعل درهم أو غيره في فمه. هذا من المكروهات، لأنه يعتبر من العبث ومن عدم الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيكون مكروها إذا وضع شيئا في فمه. ونص على هذه الكراهة أيضا ابن عاشر: حمل شيء فيه أو في فمه، يعني في الكم أو في الفم، كما ذكر بعد قليل هنا الكم، فهذا مكروه. ولكن هذه الكراهة يعني ما لم يصل إلى أن يمنعه هذا الشيء من نطق الحروف على وجهها، فإذا كان هذا الشيء الموضوع في فمه منعه من نطق الحرف على وجهه فإنه يحرم وتبطل بذلك صلاته، فلا بد أن ينتبه المصلي إلى هذا الفرق بين الكراهة وبين الحرمة. قال: وكذلك كل ما يشوش في كمه أو جيبه أو على ظهره. يعني إذا وضع شيئا يشوش عليه، إذا وضعه في الكم أو في الجيب، الجيب ليس المقصود الجيب ما نعنيه اليوم بالجيب الذي توضع فيه الأموال أو الأوراق أو المحفظة، لا، الجيب جيب الثوب هو فتحة العنق، احنا نقول الركبة، يعني فتحة العنق في الثوب هي الجيب. يعني إذا وضع شيئا في كمه أو جيبه أو على ظهره فهذا أيضا مكروه، وسبب الكراهة يعني هو أن هذا مما يشغل المصلي، وينبغي أن يجتهد المصلي في ترك كل ما يشوش عليه أو يقلل خشوعه. ثم قال: والتفكر في أمور الدنيا، وهذا من المكروهات، ولهذا قال خليل: وتفكر بدنيوي. فلنفس السبب، للسبب ذاته، أن هذا مما يذهب الخشوع أو يقلله. أما التفكر في أمور الآخرة فهذا شيء حسن ومطلوب. وكذلك إذا فكر الإنسان في أمر هو في ظاهره دنيوي لكن مثلا فيه مصلحة للمسلمين، فهذا لا كراهة فيه، وإن كان الأولى أن يفكر فيه خارج الصلاة، لكنه لا يكره. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، لأن هذا فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، فلا كراهة فيه، بل هو جائز. وإن كان الأفضل، يعني يمكن أن يقال إنه خلاف الأولى، الأفضل إن قدر أن يجهز جيشه أو أن يفكر في هذا الأمر من أمور المسلمين ومصالحهم، أن يفكر فيه خارج الصلاة. وإذا تزاحمت الواجبات أحيانا يجيز هذا التزاحم أن يتذكر الإنسان ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم يوما ثم سلم ثم قام مسرعا فدخل بيته، فلما سألوه قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته صلوات ربي وسلامه عليه. عنده شيء من الذهب، تذكر وخشي أن يموت وهو عنده في البيت، فأمر بقسمته على المسلمين، على من يستحقه من المسلمين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.